السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب أيقظ شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه الآية مع بساطتها غير أنها تملأ قلوب المؤمنين رضا، وتملأ قلوب المؤمنين يقينا وثقة بالله تبارك وتعالى. هذا العطاء من الله عز وجل يستوجب على كل إنسان شكر هذا العطاء بالطريقة التي يرضاها الله ولا ترضاها أنت. لذلك ¡Gracias! بشريعة المحمدية دستور القرآن وأعطاك الهداية. أرسل الرسول، أنزل الشريعة ليه؟ لأنه يحبك، يريد أن يوجهك إلى الخير. حقك لا مش حقك، ده من وفضل من الله عليك. وقال لخد رسالة القرآن السنة إيه؟ هذا نبي طاهر صادق أمين، وإن تطيعوه تهتدوا. اسلك هذا الدور واسلك هذا الطريق الذي سلكه قبلك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأولياء الله الصالحين الله رب العالمين عليهم. اسلك هذا الطريق هداك، وبعدين بدأ يديك من النعم العظيمة تاني، إن كل ما تكون في اليوم يجيبك، كل ما تلف حواليك الضلالات والبدع وكأي يجيبك. تعالى كل ساعتين ادخل المسجد، اشهد مرة تانية، قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. صلي 17 ركعة، صلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء في عز الليل حتى وانت نايم. لو كنت رسول الله بهذا الشيء صفر. وكمان يا رب لا يشتغل مجتهد كمان ولما مش المسجد بتاع عباده وبره شيطان. لا ده انت روح اشتغل عملك عباده. اسعى على رزق اولادك ربهم عندي عباده. اكل اولادك عباده. سس فرسك عباده. عباده. طب ولما اقعد شويه كده بعد السفر قال لو في الحل برضه ايه؟ ها؟ ساعه وساعه كما قال النبي ساعه وساعه بقى يعني ايه؟ ساعه بره شرطه وساعه في المهنمه. بيرجع لك هو بقى المتر ده. انت تعرف المتر اللي صلي. دخلت صلي. يعمل مثله. اسأله بقى بتاع الازاز بعد الصلاة بقى بكامل متر في متر. ها? اسأله بتوع الازاز. انت بتودي بكام? تلقى حبيب تاني ابن بكام? ده ارزاق وخيرات. ده عطاء من الله عز وجل بس انت مش عارف تستخدمه. العلم مش في الاسلام. العلم مش في القرآن. العلم مش في السنة ابدا. وحاشا لله ان يكون العلم في قدرته. عندنا تفاح. احنا بقى كان اللقمة ممنوعة في اللبنة، كان أكلة ممنوعة كلناها، كان درهم ممنوع كسبناه، كان قمر محرم رفضناه أو ترفضنا به. كم هل هناك من يعمل عمل قوم لوط؟ هل هناك من يشرب الخمر؟ هل هناك من يكذب على الله؟ هل هناك جميع البلاوي والمصائب موجودة والله تبارك وتعالى لسه سيدنا ما بيعذبناش. يمهل وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله، وتوبوا. متى تتوب؟ أبعد الموت؟ متى تعود إلى الله وأنت تعلم الطريق الجلي الواضح الذي سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة الصالحين؟ كلنا عارفين أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، كلنا عارفين الحلال في الحرام، ولكن استعن بالله على أن تصل وتتمسك بما أحله وأحبه. استعن بالله أن يوفقك لما يرضاه. استعن بالله أن تكون عبوديتك كاملة حتى في هوى نفسك وما تحب لنفسك ولأمتك يكون خالصا لوجه الله عز وجل، ولا تجعل لله ردا في هذا الأمر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم أن تتبعوا من ذنب كمان. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اقتدى به واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، حق الله على الناس في الممات أمر عجيب من أعجب ما تسمع. حق الله على الناس في الممات، لما تيجي تموت له حق عليك. انت تعرف حق ربك عليك ايه اذا حضرتك الوفاة؟ اشهد ان لا اله الا الله. انت مؤمن، انت مسلم، انما حق الله على الميت ان يحسن الظن بربه. اذا ما هذا الاله العظيم؟ حسن الظن بعد المغرب وبعد الفجر. قولها 10 مرات بعد ما تخلص مثلا المغرب، صلاة المغرب، سبح وخلص، وبعدين اقرأ قل هو الله واحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ده ثابت صح بنسبة 100% زيادة عليه. فمن قال 10 مرات يعني اللهم أجرني من النار 10 مرات ما من عبد فعل ذلك. ثم قال اللهم أجرني من النار 10 مرات إلا وأجاره الله من النار. عبد يوسف. حساب بعد الفترة بعد الإيه؟ عمودية لله عز وجل، عطاء من الله عز وجل. فلما جروه إلى النار هينقف النار، الله قالت لا يا رب نعم، لقد استجار مني. فيقول الله أرسلوا عبدي، سيبوه. تروح الملائكة سايباه تروح الجنة. شوف الحديث ده، نفس الحديث الصورة الثانية، وإن العبد ليجر إلى النار، برضه مسكين ونفسه حبيب على وشه في النار، فقبل ما يصل إلى النار فيصرخ العبد يا رب يا رب ماذا يا عبدي؟ فقل والله ما كان هذا ظني بك أبدا، ده مش ظني بك أبدا يا رب. فيقول الله وهو أعلم وما ظنك به، فيقول كان ظني بك أن تسعني رحمتك. هذا يوم الرحمة، ويرحم الله يوم القيامة رحمة سيئة فاعمل بعدها حسنة فإنها بعشر أمثالها. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي أحسن الحسنات. وفي أعظم من لا إله إلا الله من الدولة وتعطبات سالك بعدها في اليوم 5000 مرة كده. ما انتش راضي؟ ألف. ما انتش راضي؟ مش واحد بفكر كل لا اله الا الله جدع. لا مش دي، ده احنا عايزين لا اله الا الله موقن بها قلبك ان لا معبود في هذا الكون كله يستحق ان يعبد الا الله. قلها كده بالنيه دي، هو ده الله حبيبي ربي سيدي خالقي، هو ده اللي اعطاني كل هذه النعم واوجب علي الشكر بالقلب. واختمه بالحديث المشهور عندنا شرحا سريعا ايضا: الرجل الذي عبد الله 500 عام في جزيرة قطع به السبل، وقع من المركب او المركب تستلم على جزيرة 500 سنة يعبد الله وحده، لا عنده سلمة ولا عنده قتالة ولا عنده الدوم ولا عنده الاكش، ما عندهش حاجة من دي خالص، يعني قاعد لوحده كده، لا واحدة حلوة معدية قدامه عفيسة، ولا ساجد لك يا رب. خلاص شوف ازاي